إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا إنك ولي ذلك ومولاه. لازلنا مع شرح نظم الورقات، فقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هذان البيتان يتعلقان بمذهب الصحابي وحجية ذلك عند علماء الفقه والأصول. بداية نجري على السنن الذي سلكناه من قبل ومن بعد، هو أن نبتدئ بتعريف المصطلحات. الصحابي يعرفه العلماء بأنه من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت إسلامه ردة على الصحيح، كما نص عليه طائفة من علماء الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة. هذا التعريف هو الجاري عند المحدثين، وقد نظمه العلامة السيوطي في ألفيته إذ يقول: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول. فقولهم من اجتمع أفضل من عبارة بعضهم من رأى، ليدخل في التعريف الأعمى الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه مع كونه لم يره، كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك ليخرج من أدرك عصره صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن به واتبعه مع كونه لم يلقه ولم يجتمع معه كالنجاشي. وقولهم مؤمنا هذا أيضا قيد يخرج به من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الكفر ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يسمى صحابيا لأنه لقيه على غير الإيمان ثم أسلم بعد. ويمثل العلماء برسول قيصر ملك الروم واسمه التنوخي، وأخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما. وقولهم مات على ذلك هذا أيضا قيد يخرج به من مات مرتدا عياذا بالله كعبد الله بن خطل وعبد الله بن جحش وابن جحش هذا كان زوجا لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لكنه انتكس وارتكس وارتد عن دين الإسلام. والقيد الذي أضافه بعضهم وهو ولو تخللت إسلامه ردة على الصحيح هذا قيد لا بد منه كما يذكر طائفة من علماء الحديث لأن الذي أسلم ثم ارتد عياذا بالله ثم فاء إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله كالأشعث بن قيس الذي آمن ثم ارتد ثم فاء إلى الإيمان من جديد. هذا التعريف كما ذكرنا هو الجاري عند علماء الحديث لكن أهل الأصول يعرفون الصحابية بتعريف آخر فيقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه زمنا طويلا حتى يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. هذا ما ذكره القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ونظمه صاحب المراقي بقوله واختار في الملازمين ذو نمن رآه مرة إمام مؤتمن. مما يمثل به في هذا الضرب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين وكأمهات المؤمنين وبعض الصحابة كابن مسعود وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الفرق بين تعريف المحدثين للصحابي وبين تعريف أهل الفقه والأصول له أن ذلك كل طائفة راعت ملمحا معينا فعلماء الحديث راعوا ملمح الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشترط في ذلك طول صحبة ولا كثرة ملازمة بل بمجرد اللقيا وبمجرد الرؤية والاجتماع معه فإنه يكتسب هذا الوصف بهذا القيد. لكن أهل الفقه والأصول يراعون مسألة الاجتهاد والاستنباط والفقه وغير ذلك فبالتالي راعوا هذا الملمح واشترطوا في الصحابي كثرة الملازمة وأن يطلق عليه اسم الصاحب عرفا كما ذكر القرافي رحمه الله وغيره. اختلف في الاحتجاج بقول الصحابي لكننا ابتداء نقول بأن العلماء قد اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين فالصحابي المجتهد لا يكون حجة على صحابي آخر مجتهد سواء كان ذلك الذي ورد عنه مثلا قول أو فعل سواء كان هذا الصحابي إماما أو حاكما أو مفتيا وإنما الخلاف في مذهب الصحابي بالنسبة للمجتهدين من التابعين فمن بعدهم فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على مذاهب مشهورة. القول الأول أن مذهب الصحابي حجة مطلقة وهذا هو المشهور عن مالك رحمه الله وقول الشافعي القديم ومن أظهر ما يستدل به في هذا الصدد لمن قال بهذا المذهب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث رواه ابن عدي في الكامل والحافظ ابن عبد البر في الجامع، وذكر قول البزاري بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح أن ينسب له صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقة، وهو مروي أيضا عن مالك رحمه الله، وهو قول الشافعي الجديد وحجتهم أن الصحابي مجتهد من مجتهدي الأمة، فلا يكون قوله ولا فعله حجة على مجتهد آخر. ولا شك ولا ريب أن الصحابي إذا بلغ مرتبة الاجتهاد فإن نظره بحكم القرائن التي يمكن أن يرجح اجتهاده على غيره كصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونظره للوحي وهو ينزل غضا طريا مع تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل والأحكام، لا شك أن اجتهاده يقدم على اجتهاد غيره ممن جاء بعدهم. القول الثالث أن مذهب الصحابي حجة بشرط أن ينتشر وألا يعلم له مخالف، وهذا كذلك مما يروى عن مالك رحمه الله كما ذكر أبو الوليد الباجي رحمه الله. فإذا قلنا بأن قول الصحابي مثلا أو فعله حجة بشرط أن ينتشر، فإن هذا ابتداء لا ينبغي أن يحكم عليه بأنه إجماع سكوتي إلا إذا استوفى قيود الإجماع السكوتي الذي تطرقنا إليها في غير ما حلقة وفي غير ما محل. فإن الإجماع السكوتي تحرير القول فيه لا بد أن يستوفي قيودا ثلاثة: القيد الأول بلوغ الكل، أن يبلغ ذلك القول أو الفعل كل المجتهدين. القيد الثاني أن تمضي مهلة للنظر، أن تمضي مهلة يمكن من خلالها أن ينظر المجتهد وأن حتى يكون له الظرف الكافي للحكم على تلك المسألة. القيد الثالث تجرد السكوت عن قرينة السخط أو الرضا، أن يتجرد سكوت العالم عن قرينة السخط أو الرضا، فإن اعتبرت أو اعتبر السكوت قرينة الرضا فهو حجة قولا واحدا، وإن يعني كان هذا السكوت بسبب يعني ظهرت فيه قرينة التسخط فهو كذلك ليس إجماعا سكوتيا قولا واحدا. فإذا انتفت عنه الأمارة الرضا أو السخط فعندئذ يكون ماذا؟ يكون حجة، كما يقول صاحب المراقي: وجعل من سكت مثل ما أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوتين ما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حريم مع مضي مهلة للنظر. وهذه الأقوال الثلاثة جمعها صاحب المراقي بقوله: رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، في غيره ثالثها إن انتشر، وما مخالف له قط ظهر. وهذا مجمل الخلاف في حجية مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا. قال الناظم رحمه الله باب الأخبار، باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عذاها ذا اعتبر أحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لباجتهاد بل سماع ونظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع ثنيهما الأحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما وحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحاب تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه. الأخبار جمع خبر، والخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته أي من حيث كونه خبرا، كقولك مثلا قام زيد، فهذا الخبر إما أن يكون صدقا إذا كان مطابقا للواقع، وإما أن يكون كذبا إذا كان غير مطابق له. وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجي، لأمر خارجي كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر أحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لباجتهاد بل سماع ونظر وكل جمع شرطه أن يسمع أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. أفادت هذه الأبيات قسمة الخبر، فإنه ينقسم إلى ضربين اثنين، فالخبر إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. فالمتواتر مأخوذ من التواتر وهو تتابع أمور واحدا بعد واحد بفترة، ومن هذا المعنى قول ربنا جل في علاه ثم أرسلنا رسلنا تترى. أما تعريف المتواتر في الاصطلاح كما ذكر الناظم رحمه الله فهو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى الحس، خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب في العادة عن محسوس. إذا تأملنا في هذا التعريف فإننا نخلص بأن الخبر المتواتر هو الذي استجمع قيودا ثلاثة. القيد الأول كونه خبر جمع، القيد الثاني كونهم يمتنع تواطؤهم على الكذب، القيد الثالث كونه عن محسوس. فالقيد الأول وهو كون الخبر جمعا عن جمع، فإن التواتر يشترط في كل طبقة من طبقات السند، فلا ينبغي أن يكون التواتر في بعض الطبقات دون بعضها الآخر، بل ينبغي أن يكون التواتر في كل طبقة من طبقاته، أي من طبقات السند، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد كما يقول صاحب المراخي. القيد الثاني أنه يمتنع التواطؤ على الكذب ليخرج ما لا يمتنع تواطؤهم على الكذب كالشيعة الروافض عياذا بالله، فإنهم يتواطؤون على الكذب والفجور. القول الثالث أو القيد الثالث كون الخبر عن محسوس، المراد عن محسوس أي أن مستند الخبر هو الحواس الخمس، والحواس الخمس. المتواتر يفيد العلم الضرورية، المراد بالعلم الضروري أي أنه يفيد القطع والجزم، وكلها معان تدل على نفس المعنى. بعض العلماء يذكر يقول يفيد العلم الضروري، والبعض يقول يفيد القطع، والبعض يقول يفيد اليقين، فكل ذلك بمعنى واحد. قال صاحب المراقي: واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. هذا القطع بصدق الخبر إنما جهته استحالة التواطؤ على الكذب، لا من حيث ماذا؟ لا من حيث عدالة الرواة، لأن إذا اشترطنا العدالة فإننا لا نقبل الخبر المتواتر إلا عن العدول، فبالتالي يكون المتواتر والآحاد في نفس المنزلة وفي نفس المرتبة. وإنما يتميز المتواتر على الآحاد من حيث كونه يستمد القطع من استحالة تواطؤ ذلك الجمع واتفاقهم على الكذب، ولهذا لا تشترط العدالة على الصحيح، وكذلك لا يشترط الإسلام، وكذلك لا يشترط الإسلام، فمن اشترط الإسلام واشترط العدالة حكم العلماء من أهل التحقيق على هذا الاشتراط بالضعف. واختلف في عدد التواتر، فبعض العلماء يذكر أن المتواتر ابتداء العدد فيه من 20، وهذا قول عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أجل تلامذة مالك رحمه الله، وقيل بأكثر من 20، وهذا قول سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي صاحب المدونة، وبعضهم يذكر أن المتواتر ابتداء العدد فيه من 30، وهو قول ينسب لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والبعض يذكر أن عدد التواتر يبتدأ من 12، ويستدل بقوله جل ثناؤه: وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهذه كلها أقوال في المذهب المالكي، هذه أقوال في المذهب المالكي. يقول صاحب المراقي: وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو 12، لكن ينبغي أن يلغى العدد 4، ينبغي أن يلغى العدد 4. لما؟ لأن 4 إذا شهدوا بالزنا احتاجوا إلى التزكية، 4 إذا شهدوا بالزنا يحتاج إلى التزكية، والعدد إذا بلغ مبلغ التواتر لا يحتاج أهله إلى التزكية، لا يحتاجون إلى التزكية، فمن ثم وجب إلغاء العدد 4، كما يقول صاحب المراقي: إلغاء 4 فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح، أي صالح بأن يسمى خبرا متواترا. ثم قال الناظم رحمه الله: فنيه ما الأحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. هذا هو النوع الثاني من الأخبار، وهو خبر الواحد أو خبر الآحاد. فالآحاد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة عن واو، فأصلها وحد، أصلها وحد وأبدلت همزة. ومن ذلك قول النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بذي الجليل على مستأنس وحدي، على مستأنس وحدي. خبر الآحاد تعريفه في الاصطلاح أن نقول هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، فكل خبر لم يستجمع قيود المتواتر فهو خبر أحد، فهو خبر أحد، وهو يفيد الظن. فالخبر إذا كان أحد وليس بمتواتر فإنه يفيد الظن، أي الظن الغالب، الظن الغالب أو الراجح. قال صاحب المراقي: وخبر الآحاد مضمون عرى عن القيود في الذي تواتر. خبر الآحاد مضمون، ثم عرفه بأنه عرى عن القيود، عرية وخليت منه قيود الخبر المتواتر. ذكر الناظم رحمه الله أن خبر الآحاد يوجب العمل، ولم يقل يوجب العلم، لأن الخلاف وارد بين العلماء في إفادة خبر الواحد العلم، فكونه مفيدا للظن هذا الأمر محل وفاق بين العلماء، لكنهم اختلفوا في إفادته العلم، وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب. القول الأول أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، أي لا يفيد اليقين مطلقا، وعليه أكثر العلماء. والمراد بقوله مطلقا أي سواء احتفت به قرائن أم لا، سواء احتف بالخبر الواحد القرائن أم كان عاريا عنها. ومن يقول بهذا القول يحتج بأن الرواة غير معصومين، فإمكان حصول الكذب منهم يمنع ادعاء القطع في خبرهم، فبالتالي ينفون عن الخبر الواحد إفادة العلم واليقين. القول الثاني أن خبر الواحد أو الآحاد يفيد العلم مطلقا. السلام ورحمة الله. القول الثاني أن خبر الآحاد يفيد العلم مطلقا إن كان عدلا، إذا كان الرواة عدول، كان الرواة عدولا، وهذا مذهب الإمام أحمد، وقد عزاه أبو الوليد الباجي رحمه الله إلى ابن خويز من داد من المالكية. حجتهم في ذلك أن خبر الواحد يجب العمل به، يجب العمل به، وإنما يجب العمل، إنما يجب العمل بما يفيد العلم للنهي عن اتباع الظن، فالله جل وعلا نهانا عن اقتفاء الظن وما تهوى الأنفس وغير ذلك، كما في قوله جل ثناؤه: إن يتبعون إلا الظن، وكقوله تبارك وعز: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان خبر الواحد مفيدا للعمل فإن هذا يتضمن كونه مفيدا للعلم أيضا، لأنه يجب العمل به اتفاقا، لأنه يجب العمل به اتفاقا. وهذا هو المذهب الثاني من مذاهب العلماء في خبر الواحد. القول الثالث أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا إن احتفت به القرائن المنفصلة، وهي قرائن زائدة عن مجرد العدالة. مثاله كما لو أخبر رجل أن فلانا قتل رجلا آخر مع مشاهدة المقتول يتشحط في ذهنه والقاتل يولي هاربا فزعا وبيده السكين وعليه الدم، فهذه قرائن يتقوى بها أن خبر الواحد هذا يفيد القطع، فهذه قرائن يتقوى بها الخبر ليفيد القطع. ومثال ذلك ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، والعمل بذلك جار عند العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام الشرعية ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن في بعثهم فائدة. ثم قال الناظم رحمه الله: لمرسل ومسند قد قسم، وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. ذكر هنا قسمة خبر الآحاد بأنه ينقسم في اصطلاح أهل الأصول، ينقسم إلى مرسل ومسند. المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند، والمسند عندهم عكس المرسل، أي لم يسقط من سنده أحد من الرواة، أي أنه متصل السند. فينبغي منها هنا أن نفرق بين تعريف المرسل في اصطلاح أهل الأصول وتعريفه في اصطلاح أهل الحديث. فالمرسل عند أهل الفقه والأصول هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا صغيرا أو كبيرا أو غير تابعي مطلقا. فيشمل المرسل عندهم أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق إلى غير ذلك كما عند أهل الحديث. مرسل الصحابي مقبول عند جمهور العلماء، لأن الغالب أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، ولهذا اتفقت الأمة على قبول رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ونظرائه من صغار الصحابة، لأن العادة قد جرت أنهم لا يرون إلا عن صحابة. وقد شذ من لم يقبل مراسيل الصحابة، يعني بعض يشترط في الصحابي أن يعرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، بعض القوم شذوا في هذا، لكن الأكثر كما ذكر الإمام النووي رحمه الله على أن مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم حجة. المرسل عند علماء الحديث، المرسل عند علماء الحديث هو قول التابعي مطلقا أو التابعي الكبير خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المشهور عند علماء الحديث. التابعي الكبير كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبي رجاء العطاردي وغيرهم، والتابعي الصغير كالزهري مسلم بن شهاب الزهري. وقد ذكر تعريف المرسل عند أهل الأصول وعلماء الحديث صاحب المراقي بقوله: ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب. ثم قال تعريف المرسل عند المحدثين، قال: عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير صاحبي، قال خير شافعي عفوا، قال خير شافع وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحاب تقبل، كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا. لأن المسند بمعناه الأول وهو المتصل المرفوع حجة بشروط معروفة، المرسل أو عفوا المسند والمتصل المرفوع حجة بشروط المعروفة. أما المرسل فإنه ليس بحجة، إلا أن بعض المراسيل حجة كمراسيل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة كلهم عدول، وذلك بأن يروي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الصحابي الواسطة الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أما مراسيل التابعين فلا تقبل، مراسيل التابعين لا تقبل. وقد استثنى العلماء من ذلك مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من كبار التابعين كما ذكرنا، فإنها قد فتشت فوجدت مسندة، والمحذوف فيها غالبا هو صهره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فمن ثم اختلف في الاحتجاج بالمرسل. فمذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم ذهبوا إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقا، كما يقول عبد الله بن الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار، وهي منظومة اختصر فيها ألفية العراقي، قال: واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد، لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عدلا، وإذا أسقط غير العدل فهذا منه تلبيس، وهذا من أسباب القدح فيه. ومذهب الشافعي رحمه الله والقاضي الباقلاني وجماهير أهل الحديث إلى عدم الاحتجاج به، وذلك للجهل بعدالة الساقط. الشافعي رحمه الله يقبل المرسل إذا كان أو المرسل إذا كان لا يروي إلا عن عدل، كابن المسيب رحمه الله، فقد عرف أنه يرسل، وقد وجد ذلك موصولا بأبي هريرة كما ذكرنا. أما عند التعارض، إذا تعارض المسند مع المرسل، قال رحمه الله: وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح. قال قوم من الحنفية أن المرسل أقوى من المسند عند التعارض، لأن العدل لا يحذف الواسطة إلا لجزمه بعدالته بخلاف المسند، ولذلك قالوا: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. من أسند فقد أحالك، أي أحالك على البحث، ومن أرسل فقد تكفل لك، تكفل لك بعدالة الواسطة المحذوفة. قال رحمه الله: وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين، لأن المعنعن ألحق بالمسند في الحكم لا بالمرسل، والمعنعن أخذ ذلك من قول الراوي عن فلان، فالعنعنة مأخوذة من حرف الجر عن، كقول الراوي عن فلان عن فلان إلى آخر السند، ولا بد أيضا أن يسلم المعنعن من التدليس. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه. الشيخ إذا قرأ الحديث من حفظه والراوي يسمع، فيجوز للراوي الذي سمع قراءة الشيخ إذا أراد الرواية عنه والتحديث عنه أن يقول حدثني أو أخبرني، أن يقول حدثني أو أخبرني، فكلاهما صيام. أما إذا كان الراوي يقرأ والشيخ يسمع فإنه إذا أراد الرواية عنه يقول أخبرني قراءة، ويجوز كذلك حدثني قراءة عليه. ومن العلماء من أجاز قول الراوي أخبرني بهذا الوصف وكذلك حدثني من غير قيد القراءة، وهو قول مالك رحمه الله وسفيان الثوري ومعظم الحجازيين. وقال عبد الله بن الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار: وجاء في حدثنا أو أخبرا غير مقيد خلاف الكبرى. وإذا لم يقرأ الشيخ على الراوي ولم يقرأ الراوي على الشيخ لكن الشيخ أجاز الراوي، فإنه يقول إذا أراد الرواية عنه أجازني أو أخبرني إجازة، إما أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة، وإذا أراد أن يروي بالتحديث يقول حدثني إجازة بهذا القيد حتى يرفع الإشكال في مسألة العرض أو السماع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.